بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الذي يتجدد معكم ومع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. كنا قد انتهينا إلى قول المؤلف في القاعدة السادسة بعد المئة، ومنها إذا اشتبهت أخته بأجنبيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه القاعدة وهي تنزيل المجهول منزلة المعدوم، وإن كان الأصل بقاؤه إذا يؤس من الوقوف عليه أو شق اعتباره. وهذا من القواعد في هذه الشريعة، من القواعد الفقهية، وهذه يندرج تحتها مسائل كثيرة. وهذه القواعد فيها، أو هذه القاعدة من جملة هذه القواعد، فيها مصالح كثيرة في أبواب المعاملات، وفي أبواب أيضا العبادات، وفي أبواب النكاح. وذلك أن الشيء المجهول والذي لا يعلم حاله وله حكم لو علم، فإذا جهل حاله هل يبقى في حال الجهل ينزل كما أنه كما لو كان موجودا ويستمر الحكم، أم أن له حال أخرى فيما إذا جهل؟ اللي دلت عليها أدلة، وكذلك دلت عليه المعاني في الشريعة، أن المجهول الذي لا يعلم ينزل منزلة المعدوم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: كان الأصل بقاه، لأن إذا جهلنا حاله ولم نعرفه فالأصل أنه باقي، لكن لما شق معرفته نزلناه منزلة المعدوم وألغينا الحكم المتعلق به وطرأ حكم آخر. وهذا من التيسير والتسهيل. وسبق في ذلك بعض الأمثلة والدليل هذه القاعدة أيضا، وهم كاللقطة بعد الحول فيما إذا وجد مالا فإنه يعرفه عاما، ثم بعد ذلك إذا تم العام فإنه يكون المال له إذا لم يعلم صاحبه بعد السنة. وصاحبه وإن كان الأصل بقاءه، لكن لما أن الملتقط جهل حاله ولم يعلم هل هو موجود أو غير موجود، نزلنا صاحبها منزلة المعدوم فيكون المال له، لكن هل يكون مثلا يستقر له المال ويثبت له المال، أو أنه يكون مراعا فيما إذا وجده فإنه يضمنه؟ هذا موضع خلاف، والجمهور على ضمانه له، والقول الآخر أنه يملك ملكا مستقر. سبق ذكر الأدلة في هذه المسألة. وهذه المسألة المأخوذة من الحديث في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فهو مال الله يؤتيه من يشاء، وأنه يتصرف فيه. أخذت منها مسائل كثيرة تتعلق بهذه القاعدة، ومهمه وما إذا جهل الحال فإنه ينزل منزلة المعدوم. ومن ذلك أيضا كما ذكر المصنف: إذا اشتبهت أخته بأجنبيات. فلو كان له أخت في هذا البلد ثم أراد النكاح، ففي هذه الحال يجوز أنه إذا نكح امرأة تكون أخته، لكننا جهلنا الحال ولا نعلم، ولا شك أن منعهم من نكاح أهل مصر أو أهل البلد فيه مشقة، فكان هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ومن السعة في هذه الشريعة، وأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأنه ينكح وأن يتزوج من أي امرأة. وهذا فيما إذا كان العدد غير محصور، إذا كان العدد غير محصور كما قالوا في نساء مصر ونساء البلد. ويجوز أن تكون التي نكحها، يعني يجوز عقلا أن تكون أخته كما تقدم، لكننا لو أمرنا أن يترك هذه فالاحتمال وارد في غيرها، بل في جميع النساء. فعلى هذا ننزلها منزلة المعدوم وكأنه لا وجود لها، وينكح أي امرأة فيما إذا اشتبهت أخته بأجنبيات. وهذه القاعدة إذا قلنا فيما إذا كان العدد محصور، إذا كان العدد غير محصور يفهم منها أنه إذا كان العدد محصور فإنه يجتنب، ولا يتزوج من أيتهن لأنه في هذه الحالة لا ضرر عليه، وهو يعني ليس في أمر تبيحه الضرورة، فإنه ينتقل مثلا إذا شك في الأمر وهل هذه أخته أو هذه، وهما مثلا بين مجموعة من النساء ثنتين أو ثلاث واختلفوا في العدد المحصور، فإنه يجتنب هؤلاء وينتقل إلى غيرهن. وعلى هذا إذا كانت أخته اشتبهت بأجنبيات لا حصر لهن تكون داخلة تحت هذه القاعدة، أما إذا كانت اشتبهت بعدد محصور فإنها تنتقل إلى قاعدة أخرى يأتي الإشارة إليها، وهو المنع من المعين المشتبه بأعيان. إذا اشتبه علينا معين بأعيان فإن الاشتباه يؤثر، وهذا هو مجال الاشتباه ومجال الشبهة في قاعدة أخرى في التوقي منه وفي الحذر من الشبهة، حينما يتكون الشبهة قوية من جهة أنه اشتبه عين معينة في أعيان محصورة، وعلى هذا يختلف حكمها وتكون أيضا في قاعدة أخرى. أما إذا كانت في عدد غير محصور فإنها تدخل في هذه القاعدة، وهو أنها تنزل منزلة المعدوم وأنه يتزوج من أي امرأة شاء، وكما سيأتي أيضا في باقي الأمثلة. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف: وطين الشوارع. نعم، كذلك أيضا طين الشوارع فإنه محكوم بطهارته، وإن كان هو مثلا يعلم أنه نزلت نجاسة وأصابت هذا الطريق، لكنه لا يقطع بالنجاسة في أنها في هذا المكان دون هذا المكان، فهي وردت مثلا على هذا المكان ولا يعلم. ففي هذه الحالة نقول الأصل هو طهارة الشوارع والأصل هو طهارة الطين، وفي هذه الحال يكون من باب الشك في ورود الشيء النجس أو المحرم على أصل مقطوع بطهارته، ثم لما وردت هذه النجاسة على هذا المكان كنا نقطع بطهارته، ثم بعد ذلك وجد هذه النجاسة لكن لا نقطع بوجودها في هذا المكان دون هذا المكان، وعلى هذا لا يعمل بالشك في هذه الحال، فنبقى على يقين الطهارة. ولهذا قالوا إن هذا حتى ولو كان مثلا في منزل أو في بيت، لو كان مثلا يعلم أنه أصابت النجاسة جزءا من أجزاء المنزل مثلا، أو عنده مثلا في البيت في الحوف في في في في في ساحة البيت أو في غرفة من الغرف لكن لا يدري في أيها، نقول أيضا فإنه يصلي ويستخدم وفي أي مكان منها، إلا إذا كان هناك قرائن أو دلائل تدل مثلا على وجود النجاسة في هذا المكان من رائحة أو ما أشبه أو لون يدل على أن النجاسة وقعت في هذا المكان، فالتحري هنا وارد. ومثل ذلك فيما إذا وأصابت النجاسة الثوب، اختلفوا هل يقال إنه من باب الاشتباه الذي يجب اجتنابه، كما لو وقعت النجاسة على ثوب من ثوبين وهو يقطع أن النجاسة أصابت هذا الثوب أو هذا الثوب، هل يجتنب الجميع كما أنه لو أصابت مثلا جزءا أو جانبا من الثوب هل يقال إنه يغسل الثوب كله، أو نقول إنه في هذه الحال يشك في النجاسة فالمقصود أن طين أن الطرقات والشوارع إذا أصابتها إذا شك في ورود النجاسة عليها أو علم أن النجاسة أصابت هذا الطريق لكن لا يعلم أين هي النجاسة، فنقول الأصل هو الطهارة، وذلك من التيسير والتسهيل، وصار الجهل بها بمنزلة ينزلها منزلة العدم. ولهذا لم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام أو أصحابه كانوا يغتسلون من طين الشوارع، مع أنه قد يعلم أنه يصيبها النجاسة، إلا إذا غلب على الظن وجود النجاسة في مكان معين لوجود دلائل أو قرائن تثبت مثلا النجاسة. ولهذا جاء في حديث عبد الله المسعود عند أبي داود وغيره: كنا لا نتوضأ من موطئ، يعني من موطئ الأقدام، يعني لا نغسل أقدامنا من الموطئ الذي نطوي سواء كان طين أو غيره، وإن ورد شك، لأن الأصل كما تقدم هو طهارتها. نعم، أثابكم الله وأحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف: وإذا طلق واحدة من نسائه ونسيها. نعم. كذلك إذا طلق واحدة من نسائه ونسيها فيما إذا كان طلق واحدة ثم نسي التي طلقها، ما الحكم في هذه الحال؟ هل نقول إنه يحرم جميع نسائه عليه لأن كل واحدة يحتمل أن تكون هي المطلقة ولا يجوز أن نجعلها واحدة دون غيرها، أو نقول إنه يعين واحدة منهن ويقع الطلاق عليها ويكون اختيارا بحسب التشحي؟ ولا شك أن هذا كله موضع نظر، وهو إما أن نقول إنهن يحرمن عليه مطلقا ولا يجوز له أن يراجعهن أو جامعهن في الفراش ويبقين في ذمته ويلزمه جميع الأحكام المتعلقة بالزوجات من نفقة أو غيرها، أو يقال إنه يختار واحدة ويوقع عليها الطلاق، وهذان القولان متقابلان. وفي هذه الحال نقول إن الأظهر والصواب فيما إذا نسيها حكم ما إذا كانت مبهمة في هذه، وهو أن يكون تعيينها بطريق شرعي، وأقرب الطرق في تعيين المطلقة هو القرعة، لأنه حق اشترك فيه الجميع وكلهن يحتمل أن تكون هي المطلقة، ولم يكن لنا طريق إلى ترجيح إحداهن على الأخرى، فكان الاختيار عن طريق القرعة هو الطريق الشرعي الصحيح، وهذا هو الأظهر. ودلت السنة على مشروعية القرعة في أدلة كثيرة، وأن القرعة تميز وتبين صاحب الحق أو من له الحق أو من عليه الحق في باب الحقوق المتساوية إذا اشتبهت علينا أو انبهمت، أو كذلك في مثل الصورة فيما إذا نسي. ولا شك أن القرعة في هذا الباب نوع من العدل، وليست قمارا كما يقوله أهل الكوفة أنها نوع من قمار، هذا لا شك أنه قول ضعيف، لأن السنة دلت على هذا. ثم نقول إن الأمر الآن انبهم أو أنه خفي علينا، فلا بد من العدل، وإن كان ربما أن تكون القرعة وقعت على المطلقة، وإن كان لكن لا نعلم. وعلى هذا نقول إن هذه لا شك أنه هو الطريق الوسط بين أن نجعل الأمر غلا في العنق من أنها تحرم عليه ويلزمه جميع الواجبات الشرعية، وبين أن نجعلها مثلا حسب الميل بالهوى. والآن هذا كان الطريق الوسط هو طريق العدل. ولهذا لو قال إنسان يحتمل ويحتمل، نقول هذا الاحتمال وارد حتى في الطرق الأخرى التي يقر بها من أنكرها، وذلك مثلا أن مثلا الشهادة، أن الفصل الحق مثلا في الشهادة فيما إذا شهد رجل أو رجلان أن لفلان على فلان مثلا مال ويطلبه مال، فطلبت من الشهادة لأنه قد علم بذلك وثبت عنده، فإذا شهد به شهادته حق وواجبها عليه فيما إذا طلبت منه، مع أننا لسنا على يقين، يعني هو عنده علم بهذا، وقد يكون الذي عليه الحق وفى وقضى ما عليه من الدين، وصاحب والذي على الدين لم يثبت ذلك، لكن ومع ذلك تثبت شهادته من جهة أن الظاهر أنه لم يوفي ما عليه، فكانت من باب الظن. والظن في الشريعة الحكم به وارد في مسائل كثيرة، والظن في باب الشريعة جاء في باب العبادات وجاء في باب المعاملات وجاء في باب النكاح وغيره من جهة الترجيح به، بل إنه جاء في باب العبادة من أعظم الأمور. فالظن في هذه الحال يؤخذ به، ولا يمكن أن نقطع في كثير من الأمور، وكان طريقا عدلا ووسطا. ولهذا في الصلاة من غلب على ظنه أنه صلى مثلا 4 ركعات وشك في الثالثة، فإنه يبني على غالب ظنه ويعمل به ونجعله مرجح. هذا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه يتحرى أي أقرب ذلك إليه في باب الصلاة، فإذا كان يعمل به في باب الصلاة، فالنكاح كذلك وغيره من الأبواب الأخرى هي من هذا الباب. وهنالك أيضا مسائل أخرى أيضا. نعم. إذن نحن حفظكم الله انتهينا من القاعدة 6 بعد 100، فإن أردتم حسن الله عليكم إضافة شيء إلى هذه الشيء. أيضا كذلك قبل هذا أيضا فيه ما يتعلق بالاشتباه وهو وما يتعلق في هذه المسألة، وهو أيضا مسألة الشبهة والاشتباه لها باب عظيم، وخاصة في أبواب المعاملات، خاصة في أبواب المعاملات، وذلك فيما إذا اشتبهت الأموال واختلفت وحصل إشكال في حلها من تحريمها، ما هو موقف المسلم منها في هذه الحال، وخاصة في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه المعاملات المحرمة والمعاملات التي فيها شبهة ووجود الشركات والمساهمات التي يختلط فيها الحلال بالحرام. ويسأل كثير من الناس أيضا في هذا الباب ويقول: هل يجوز لي دخول في هذه العقود أو في هذه الشركات التي تتعامل بالحرام، أو يكون أصل مالها حراما، أو تبرم عقود مثلا محرمة، هل يجوز الدخول فيها؟ نقول هذه مسألة كبيرة ومسألة مهمة وينبغي العناية بها، خاصة في مثل هذا الوقت. والذي يمكن يقال في هذا أن المسلم عليه أن يتوقع الشبه مهما كان، وكلما قويت الشبه كلما ازدادت الكراهة وربما وصل إلى التحريم. لكن الذي أن نبين أن ما ذكره أهل العلم في باب الاشتباه في الأموال المحرمة، وما ذكروه من الخلاف في المال المحرم المشتبه الذي لا يعلم هل هو حلال خالص أو مال مدخول، ذكروه وذكروا الخلاف فيه. ومنهم من قال إنه يجوز التعامل مع من ماله محرم مطلقا قل الحلال حرام أو كثر، ومنهم من يقول إنه يجوز التعامل فيما إذا كان الحرام قليلا أقل من الثلث، وهذا القول الثاني. ومنهم من يقول إنه إذا كان الثلث فأقل، إذا كان الثلث فأقل فإنه يحرم، وإن كان أكثر فإنه إذا كان أقل ثلث أقل فإنه يجوز، وإذا كان أكثر فلا يجوز. ومنهم من قال بحسب الأكثر والأغلب، فإذا كان الأغلب الحرام حرم، وإذا كان الأغلب الحلال حل. فذكروا أقوانا أربعة، وذكرها جم منها، ذكرها ابن مفلح رحمه الله، وذكر غيره، ذكرها أيضا ابن اللحام في كتابه القواعد رحمة الله عليه، وذكروا خلافها. والذي أريد أن أذكره في هذا الباب أن الخلاف الذي ذكروه رحمة الله عليهم وهو في باب معاملة من عنده مال حرام، وأن هذه الأقوال أربعة هي في التعامل مع من اختلط ماله الحلال بالحرام، لا في باب مشاركته وأن يكون شريكا له في العقود والبيع والشراء، يكون صاحب المال، يكون مثلا صاحب الشركة هو يعمل في ماله بالأصالة ويعمل في مال غيره بالوكالة، فالمساهم والشريك الذي أسهم فيه الذي هو شريك فيها يكون شريكا وذاك يعمل فيه بالوكالة. هذا الخلاف الذي ذكروه في باب المعاملة، ونصوا وبينوا المعاملة المراد بها، وكل أصحاب المذاهب من الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف ذكروا أن المراد به هو المعاملة هو في باب التعامل، وذلك بأكل طعامه وقبول هديته وكذلك الاستدانة منه أو ما أشبه ذلك من المعاملة وقبول دعوته أيضا، بخلاف باب المشاركة أن يكون شريكا معه، فهذا باب آخر. وربما أدخل بعض من تكلم في هذه المسألة أدخل إحدى المسألتين الأخرى، فجعل المسألة جعل الخلاف الذي ذكروه كما أنه في باب المعاملة جعله في باب المشاركة، مع أن ينص عليه أن الخلاف فيما إذا كان المال أقل من الثلث أو أكثر من الثلث أو كان المال حرام ذكروه كما تقدم في باب التعامل معه. هو مع أن الصحيح في هذه المسألة وهو التعامل مع من في مال حرام أنه يجوز معاملته ولو كان المال أكثره حرام، ولو كان أكثره حرام على الصحيح، فيجوز أن يقبل هديته وأن يجيب دعوته وأن يأكل طعامه وأن يستدين منه مثلا، لا بأس بذلك. هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وذلك في باب التعامل. وهذا هو الذي رجحه جم من العلم كصاحب المغني وجماعة من أهل العلم، وذكروا الأدلة على هذا الباب على هذه المسألة من سيرته عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه قد علم قبل هجرته أن الناس أنه كان يأكل من الطعام الذي يأتي عليه الصلاة والسلام، والناس كانوا وكان من يأتيه من على جاهليتهم وشركهم ولم يكن يتوقع ذلك عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما هاجر المدينة كانت تأتيه الهدايا من أعراب المدينة، وكانت تأتيه الهدايا من الملوك، وكان أيضا يأكل الطعام، أكل طعام يهودي وأضافه يهودي على خبز شعير وأهالة سنخة، وعامل معهم عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. فهذا هو الصحيح، مع أن غالب ما هو السحت الحرام. فعلى هذا نقول إن من كان في ماله شيء من الحرام وتعامل عنه فإثمه على نفس صاحب المال حرام. أما من يعامله المعاملة التي يحتاج إليها وهي من تمام الضرورة في علاقة المسلم مثلا بقرابته وجيرانه وعلاقة مثلا بأصحابه، فإن هذا من يسر هذه الشريعة ومن حكمتها ومن رحمتها أن جازت هذا التعامل، ولا يمنع المسلم من أن يصل قريبه أو أخاه أو صديقه لكونه مثلا اختلط في بعض المعاملات المحرمة. وهذا كما تقدم من يسر، ودلت الأدلة على هذا. ثم جاء عن مسعود وعن سلمان رضي الله عنهم شيء في هذا الباب، وسئلوا عمن يكون عنده شيء من الحرام، فقالوا لك مهنأه وعليه الإثم. وكان الحسن بن سيرين تأتيهم القصاع من الثريد من بعض الولاة ممن يقع منهم ظلم وأكل للحرام، فقالوا إن الحسن قبل وإن ابن سيرين رد، فكانت المسألة اجتهادية في هذا، وكل هذا في هذه في خصوص هذه المسائل. ولا شك أن هذا أيضا في من المصالح العظيمة، خاصة على القول الصحيح والقول دلت على دل على هديه وسيرته عليه الصلاة والسلام، من جهة أن أن أن أن هذه المسألة حينما يقال إنه يجوز يكون سببا للصلاة وسببا للتقارب وسببا لعدم القطيعة والهجر. وإلا لو قلنا من كان في ماله شيء من الحرام لا يجوز لك أن تقبل هديته، ولا يجوز لك أن تزوره على وجه يحصل به متناول طعامه أو إجابة الدعوة، لحصلت القطيعة، وربما احتاج المسلم أن يصل إخوانه، وقد يكون من المصالح أن يزور أخاه أو يزور قريبه فيأكل من طعامه ويقبل هديته حتى يكون سببا في دعوته وهدايته إلى الطريق المستقيم. فالمقصود أنه كما تقدم أن هذه الخلاف الذي ذكرها العلم يكون كائنا في باب المعاملة على هذا الوجه. وإلا لو قيل إن في باب المشاركة أن يكون شريكا له في باب التعامل لكان على القول المختار الذي رجحه جمع العلم يجوز أن يتعامل إنسان مع هذه الشركات التعامل في إبرام العقود وإبرام الصفقات، ولو كانت هذه الشركات غالب مالها وأكثره مالا حراما، مع أن كثيرا من يتكلم في هذا لا شك لا يسلم هذا ولا يقول هذا، وهو ظاهر كلام أهل العلم، لأن إجراء العقود على هذا الوجه من قبل من يقوم على هذه الشركة وأنت شريك له كأنك أنت أقمتها أجريتها وكأنك أنت تعاملت بها، لأنه نائب عنك ويعمل عنك في هذا المال. نعم. وكذلك أيضا منها أيضا ما يتعلق بها فيما لو أحرم من المسائل المتعلقة بها، وفيما لو أحرم بنسك ثم نسيه. فلو أن إنسان أحرم مثلا بنسك حج ثم نسيه ولا يدري هل هو تمتع أو قران أو إفراد، فإنه يصرفه إلى أي شيء منهما، ينزل المجهول منزلة المعدوم، وكأنه لم يدخل في نسك يلزمه، فله أن يحرم بأي نسك أو عن السك الثلاثة، والأولى أن يحرم متمتعا بأن يجعله يجعل إحرامه عمرة، أن يجعل إحرامه عمرة، ولأنه إذا أحرم بعمرة في الحقيقة فإنه يكون آخذا بالنسك الأفضل، ثم هو يكون آخذا بما أحرم به لو كان غير تمتع. وذلك لو أن إنسان أحرم مثلا بنسك إفراد أو قران ثم جاء يسأل بعدما طاف وسعى وسأل عن الأفضل، نقول أفضل لك أن تحرم متمتع. قال أنا أحرمت الآن مفرد ماذا أعمل؟ نقول عليك أن تقصر من رأسك الآن، أو إذا كان الوقت متسع بينك وبين الحج مدة طويلة فتحلق رأسك ثم تكون تحللت بعمرة، ثم بعد ذلك تحرم بالحج في اليوم الثامن وتكون متمتعا. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. فيما يتعلق بالأمور المشتبهات، قضية المساهمة في الشركات التي تختلط الأمور فيها على كثير من الناس فلا يعلم هل هذه المساهمة ربوية أو إذا ساهم هل يجوز له المساهمة، يعني مشتبهة الأمور عليه، فما الحكم خاصة أن بعض الأحيان تختلف فتاوى أهل العلم أو طلبة العلم في هذا الأمر؟ هو أنا في الحقيقة أشرت إلى مسألة فيما يتعلق بمسألة الأمر المشتبه من جهة العموم، أما من جهة الشركات الواقعة والتعاون هذا محل بحث ويحتاج إلى شيء من التأني والنظر في واقع هذه الشركات والتعامل معها، لكن اللي سبق الإشارة إليه هو مسألة المشتبهات وأن ينبغي النظر في هذه الحال، وأن المراد بالمشتبه وهو اختلاط الحلال بالحرام، المراد اختلاط الحلال بالحرام فيما إذا ولا يدرى قدر الحرام، هذا هو الذي وقع البحث فيه. وكذلك فيما إذا كانت هذه الشركة التي وقعت في الحلال تريد مثلا أن تشتري شيئا منها، مثل لو أن إنسان مثلا لديه مكان محل مثلا ويبيع ويشتري، وأردت أنت أن تشتري منه حاجة، تشتري من طعام، تشتري من غذاء، تشتري من شيء، وتعلم أن يتعامل بالحرام، فنقول في هذه هل يجوز أنك تشتري منه؟ نقول هذا هو الذي ذكرها العلم في أنك تشتري حاجتك منه. أما كونك أن تدخل مع صاحب هذا المحل أو صاحب هذا الدكان أو صاحب هذه الشركة وهو يبرم الصفقات الحرام أو ماله مشتبه الحرام، فهذا مسألة أخرى ليست داخلة في كلام أهل العلم، والعلم يقررون أن من تعامل بالحرام أو كان يجري الصفقات المحرمة وقد علم ذلك فإنه لا يكون في هذه الحال من باب الشبهة التي يكون التنزه عنها، يكون التعامل معه على وجه المشاركة، يكون كأنك أنت الذي وقعت في الحرام، يعني لا فرق في هذه الحال حينما تدخل معه ويكون فعله محرم، فحينما يدخل معه في هذه الشركة أو يدخل معه في هذا المحل لا فرق بينك وبينه في الحكم الشرعي من جهة وقوع العقود وإبرام الصفقات المحرمة لأنكما سواء، لكن هو يكون عاملا في المال. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن مشاركة اليهود والنصراني وقال إلا أن يكون البيع بيد مسلم، لأنهم وإن كان الأصل التعامل مثلا معه الأصل التعامل لا بأس به إذا كان التعامل في عقود حلال، لكن لما كانوا لا يتورعون على الحرام قال لا إلا أن يكون بيد المسلم، أنه هو الذي يجري العقود وهو الذي يضارب وهو الذي يبيع ويشتري، وإلا فالحكم فيهما واحد. ولهذا لو أن رجلا مثلا من الناس قلت له يعني حينما يسأل عن شركة تتعامل بالحرام أو لديها صفقات محرمة أو ما أشبه ذلك، قلت له أرأيت لو كان لك صاحب مثلا من أصحابك مثلا عنده شركة هو عنده محل ولديه معاملات حلال ولديه معاملات محرمة، يبيع مثلا في الخمر، مثل يبيع في الخمر، يبيع يجري صفقات محرمة، هل تدخل معه في ماله وتشاركه فهو جزء من مال الحرام؟ يقول لا، ويرى ويجد وحشة من ذلك. فالمقصود من هذا أن ما سبق ذكره هو في باب الاشتباه وباب اختلاط الحلال بالحرام، وهو الذي جرى الخلاف فيه، وهو الذي سئل عن السلف كالإمام أحمد رحمه الله وأجاب بنحو الأجوبة المتقدمة، والله أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم. أحبتي المستمعين الكرام، نأتي إلى هنا إلى نهاية هذه الحلقة التي كنا فيها مع الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى، وقد تحدث في القاعدة السادسة بعد المئة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه وأن يجزل له الأجر والمثوبة، وبإذن الله تعالى نبتدئ في الحلقة القادمة بالقاعدة السابعة بعد المئة، حتى نلتقي بكم بإذن الله تعالى في موعدنا القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.